ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشيستان بردوام لقل درس كان يكتاب فرسي خوي فرودقار لا دو درس رابردو لخزمة بابي بستودون بين لكتاب التوحيد بنا نشاني باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. دفتر ميمان مصطفى بفي دليل كان قرآن السنة بمن بيان كراوة بعضك هنديك لم أمتي خمان كسانك لم أمتي خمان لم خلقي خمان غير إخوات فرسن عبادت بغير إخوة تعالى دكن ما مصاتا آياتك قرآن هنا بدليل لسر أبا سوع وان إخوي وتنفرموديك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لا درزي بيشم درسي خمان دليل كما خنايك آياتك قرآن بو ووجه دلالة كتيبي ونديك هي أم آياتا لقل أم بابا شرح ما انكردو لسالي دوين وثمان شون يهود ونصارى قاورو جولك دوايا ويك ديني اخوة تعالى ينبوهات وازن لو دين حقهنا فرسنوا عبادتيا بوجيبتو طاغوتبو واتا بو شيطانو كهنو سحرؤو دورشتانا كسانك اشلم امتي خمان لو امتي اسلام هن شون ربازي اوان دكون ياخد او بوتنو كردوين دبي كأوان أنجام عند دا شون بيغمر فافر موسى صلى الله عليه وسلم كسان كلم أمته ينواتان لجي شون يهود نصارى لكون أو إن شاء الله لم بابا بكير تسري باسي دكين. آياتي دوم دليل دوم كما مصطهي نايوك إذا فرميت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سورة مائدة آيات شصت أم آية فيروزة زنايان إسلام رحمة إخوان مفسرين القرآن دو تفسير ذكر تفسير يكبد فرمون لسدن في غمر إخوان محمد صلى الله عليه وسلم جولك كان شاري مدينة سكايتين ذكر بمسلمانان دايان قد إيمال سر حقين إيمال سر راستين إيمال سر خيرين محمد صلى الله عليه وسلم ياراني محمد لسر قمرائين لسر ضلالة لسر شر أيان قد ربازي إيم حقا ربازي محمد صلى الله عليه وسلم سوتو تيلو راستنية خواتي على شفر مؤي محمد صلى الله عليه وسلم قل فعلي أمر خطاب أبو بيغمر من صلاة السلام خويلة سربية بو يهوديانا بو جلكاني كواب دورتون وهتا قيام الساعة هل يهودي سر أخلاقي أوان بي سر ديني أوان بي أم آيات شبري دكات أو كساني كديني إسلام ينقلتو بقالت جاري سكاتي بإسلام دكان بيامبري هل أنبئكم أم استفهام علماء فرم وتقرير وتشويقه وتجنب وبغرشنا مبازكم وتأم قصيت عمود خير أم خبرت ندمية قل هل أنبئكم بشر من ذلك في تامبريم لما شر كامل ترى وكامل لما شر ترى أما تفسير يكم وتأي جلك كان إيه وقناعت تواوت أنواعك كأي ولا حقا بزعم وجمان يخوض أرين محمد وأصحاب محمد سر ضلالات ولا سر شر في أن أخوجب برئي ولا سر حقين إيه ولا سر جبرائيل كوابو جو بقرن أجر إيوة زعم بوتون تنواي إيه من سرنا حقي ونا رواين أجر إيه مخرابين أول إيه مخرابين إيوان أوان في أن نخرج أبد بلي خرابين هالزور بيتي كسمرن رباسا غلطة ريجي إيه براس نازانن بغلطي أزانن فرضا أو إيه من سر خرابين لا إيه ومن خرابين إيوان قد بخطأ نرين باش شو نجيب زانن خير رب العالمين إيوان لقرآن بيان كله كملعونا ولا سر باطل وغضبي إخواتا لسرة وبابا فرتان بون بميمون براز شون لأيه إملا تاكتر دبن أما تفسيري كم تفسيري دوام علماء فرمون أوش معنى كيتي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله آية خبرتان بدميو فتان رابقينم قرسترينو خرابترينو نارحتترين سزا وعذاب إخوة بوشية ايوا هذا ظن اي من سرق ضلالته خرابين بلان بزن او عقوبو نار راحتي وسزا اخوابو ايويا چونكي ايوا وصف كراون بمصفات عليك باسي دفين اخوا فرمي او كسان عذاب اخوان بو هيكن من لعنه الله او كسانك اخوال عليك ليانكرت للرحمه دي خوي بدوري قتن للرحمه دي خوي دوري خسنوا اما الصفه دي كم يهود دوهم وغضب عليه اخوا غضب ليقرد وها لي تربو خوي تعالى وها لي أن تربو قد لي أن راضينا بيت والعياذ بالله سيم وجعل منهم القردة والخنازير طائفيك لبابيري إويكر بميمون براز شون إيو دارين إيو لسر حقين محمد صلى ضلالة نخير إيو لسر ضلالا بخوة مرن باش إيو قديم بابابير تنخوى لعنة لي أن كرد لي أن تربو لي أن بو بميمون براز هرسند هندي علماء بوتوني وا دلن پیاو پیرکان ينبون با براز گنجکان ينبون ما بيمون بوتوني هندي علماء وايا بهر حال ميمون وبراز دو حيوان زور ناشر نابوتن خوایت على غضب لي انگرد بهوي او مخالفي خوای انگرد جادي پیغمبر خوای انگرد خوای رب العالمين كردني بميمون وبراز رسواني كرد مهتوج يعني كرد لقال او شوا عبد الطاغوت خوا بركي لي اوي كرد بكي ببندي طاغوت چونکی لری خوالتان دا دین تان بور رو بونه تنویز بون ببندی طاغوت وتمان طاغوت امام عمر فرمی شیطانه یاخد هر کسی لر حجی خوی درت شیطانه اوانی شوای تعالی کردنی ببیمون براز و کردنی ببندی طاغوت لبنداتی خوی درانی کرد مهتوشی کردن اوش موضع شاهده که وتمان هندی که هیلم امتی ایمه خواست ترمان کده چه طاغوت برستیه جیب تبرستیه چون یهود و نصارا وان کردو هنده کان بون با طاغوت برست با داخل جیزو گرانوا خلق شیلم امتا بشون ربازی اوانو بشون پی اوان دروا دتی عبادت با طاغوت دکا اگر قبر بی برد بی دار بی جنوک بی ملائکه بی صالح بی طالح بی ولی بی هر شیت بی دتی فرستیه ایم قاعده للای دین قاعده للا اهل السنه جماعه ویا واحد الاحد کشایسته عبادت تنها خوایا هیچ کس غیر خوا شایسته فرستنیه نه عبادتی ظاهرت نه عبادتی باطنت بم آیت پیروزه بمان رون بوا مؤلف کتاب من رحمتی خوا لبی محمد کرو عبدالوهاب که فرموی هندی کلم امتا وان لدیت طاغوت افرستن غیر خوا افرستن آره دلیل من هیا امش دلیل که دی کوا اوان وان لهات کسان فریش لم امتا وان لدی انشاءالله واشوش بیدگین آيات السيمة مصحينا وتبدلية فرميت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سورة كهف آيات بستويك أم آياته ما مصحك بكردي هنا يتوه خو قصة كدرجة قصة كوتشي لو كباسي أصحاب الكفكات لأمتان بيشكمان شان جنجيك لسر ديني حق راسي ما بنوا قوم كانوا أو لا تك دي جيان ولا تشرك ولا تبباوربو جيان ندبوا بإسراحة كإيمان إخوان أشكال ذكر جاكين ذكرى لأن ولا تكفروا لأن أو خلق بباورة أو نجذور بزاربن بو أو ديني إخوان بفارزن اتفاق ينكر كولاد بجيب المبرم برو خابرون إخوان لو أرضنا جادا لو ولاتنا جادا بالفعل كود نري بو أي ديني بفارزن بزان الدين لها مش عزيز ترى فارسين دين سرها مش ديكا خاك ولاتيان زرعات وكشتوكاليان صنعاتيان بجيش بس دين كان نفوتي دين سرمائية كوت نري ولاتيان بجيش تخفاي فروتقار أشكوتي كيبوين آسان كرت شون أش أو أشكوتوا كلا قرآن بسورة كهف هبنا أو قضية وباسكراوة شون أشكوتكوا لو يخوي عن ليكوت خويك وها بوبا معجزة بو أوي محتاجين أنا أو نبن خواردن خواردن أو نبن خواي بروردقا خوان يعني سيصد صال نو صال تريش بويا زاد كرد وزاد وتسعة سيصد نو صال خوتن بو أوي محتاجي دنيا نبن ومحتاجي أوشتن نبن معجزيك خواي بو اللي قال أوشا خواي بروردقا لنا وخودا أم ديدو بيانا كرد بلاي راس بلاي تشوف شون إنسان خوما بخوين أم دي وكين بقول لا شت صرنا بيخوينا قد نميت أو سياسة النوصالة كخوتبون آجان لخوان نبل أو أشكوتا خواي فرودجار أم دي أو دي في أنا كبوي خوينا للا نميت إنسان أجر أو فترة دريجية للا بخوي أو خوينا الأولاد أما يو حياتي تناميت أم دي ودي كبوي خوينا هبجولي لجاني لقال أول شك خبر ينبوه نجورابون نمويا نفرشان ننويك هيج نجورابون شو جاكر وابوايا أنا أقول باش أيمن صار خوتينا نازني كخبر عن بوروا وتن لو أنا تنرجع خوتي بدين برسي عن بو نفر الأخوان روانا كربنا وشار بروا زاد عن بو بينه بازارين ببكا كاتي تشونا وبازار تماشاكل ولاد جورا أو خلكانا كجورا ونو كان ده بيتشوف أنا كذا ناس يدوا باري ده كشل بكرة تماشى باري كان كلام باري إنسان صار ناروا أجا الأخوينيا سيوتشوار جيل توابنا وما آخر جيله لو كاتي أوان دجين تحقيق يعني قتوله شو واحد في هاوس كان هاوس دكانه كان قتوله شو بوي عندك زاني أم فيها قديم لم ولاتبه رشدوا بدنا لا يفاجأ يتر كشفوا وضعه كان كود نريتونا جوعان ودي شاورك مثلا بنها وركان مكان شو جوره خوي لك كود أويش يتر تماشى يعني كرتونا جوره تماشى يعني خوتونا يتر أو خالك ديار الدواء وان شاك بونه بونه مسلمان أوانش مسلمان بون كود نخلاف لنا أخوان ودان ام بي انا مبارك تماشاك مزانه غلطه كيو اسبيدكا بو خلاف يعني هندي كانوا تن بياو جزور مبارك ام بي انا مسلمان اي مش مسلمانين معجزي اخويا دمك ديارنين فاركين بو يعني هين سن صافي اساكبيه با اخويا ان بي جيان بين لاقيان نكين هندي كانوا تن خير دم اشكوت اجين وقفات يكينو با كزي دجانن هندي تريان اواني كوا اصحاب نفوذ من قصيان درجتو سركذبون وتنخير مزجوت اللبان عندك إن خلق ليار نجبك أو بتبرك أو تبركك ناكم مضيخ من هي خلق لقبل الجيبيني أو مزجوت هليك أو دسي بيساوي أول يوها توا وتن مزجوت اللبان يكين خلق بعبادة نجكرن بلي لكن نجك وعبادتك بتبرك بآثار أم فيها نوا جخوي تعالى فرمي قال الذين غلبوا على أمرهم أو كسانك وغالب بس الأمر دا بس الفرمان دا شين أو كسانا قصي زور كراوة هند يفرمون زورين خلق كبو هند رين مسلمان كان بون هند رين مشرك كان يبون بهر حال علماء فرمون راجع ويا أصحاب نفوذ أو كسانك قصيان دروشتو سر كردو في شوابون بس الوضع كي غالب وتن إيه من مزقو تدير دروسكين خلق بعبادتي بكاو تبرك بآثار إمام بكا آية أم آية أخوة تعالى باسي كردوا لمقام الذمة يلا مقام مدحة بتأكيد لمقام ذمة أم آية مدح ثنائتي بأقنجانا كديني إخوان فارس دواي ديني جاهلين كوتن والذم لوميتي بأكساني كوا أو فعليا أنجال دو مزقوتها دروس كرت لو جيقيدا دليل ما أنتي كوا لمقام ذمة پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعنتي اخوا ونفرتي اخوا ونفرين اخوا لقاولوا جولك كان به تو يجي للصفات كان ابو لبان غوري في غمران وفي اوشاكان مزقوت عند السكر ياخذ لديار قبري في اوشاكان وفي غمران نوجو عبادتي عند كرت بو التبرك باثاري والبقرنو ضريان في وزبي بو قبروا نوش كردنو عبادت كردنو بنا كرني مزقوت لديار قبرو مرقد وجيغانا يشك الا وسيله كان ورقه كان شرك اجر عبادتك ابو خاوان قبلك به او شرك اكبر ولا اسلام درجيت بو يارين شندها حديث ما هي لبخاري مسلم هاتو في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم ذم كردو لو ما او كسي كردوها كلا ديار غورك عبادت بك نيش بك رويت بك بديار قبلك بوستي وعبادت يان مزقوت لسري بك اول مقامي ذم او امته او كارين انجمدا لانه امتي ايمي سماوتها كم مزقوت ابيني بداخوا قبري هنا بيت كم مزقوت ابيني الا قبري فيه ويو لا دوان يوجك خلقانه سنجا قبلك طواف بدورك بس في اساون رخصاري في اساون لي ابارينا وباريتي اخن اتر زور سندها شتر ما الاخوه بزانيت او محرم وتاوان وشركه وسيليك بو شرك لشو هاتوا لامتان فيش امه سندها حديث من هي او كسانا بقوم رايتشونا باشا ما مصا رحمتي اخوي فرزقاري نبي حديثه هنا وتوادفرميت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه تفرمي اخرجه وابو بخاري ومسلم هنا بيغمر من صلاه وسلام اخوي السربيه دفرميت لا تتبعن واتن لديت والله دواي هنجا وكاني أمتاني فيش فتانا كون علماء دفرموا رحمة إخوان لبيه كده فرمي لا تتبعن أو لاما لامش مفتوح لجي جواب قسمنا نراوه واتا والله لا تتبعن قسمك اسمه حذوفة ودفرمون أم جملة أم كلمة تأكيد كراو بس هي مؤكدات بس هي تأكيدات يكم أو لامية فيش لامك قسمك مقدر سوينك مقدر كوالله أو محذوفة دوهم أو لاما سيمنوني توكيد وأتى والله لا تتبعنا بس سوين إخواني في غمار إخوة بتأكيد بدل نيايوا إيواتا ليديت شوين سبيل ريتكي يهود نصارى دكون جارنا اليهود نصارى الفرمين لا تتبعنا سننا من كان قبلكم والله كسوينك محذوفة أو لاما لجي سوينيش محدود عن راوة ايوه بشون ريباز وريتكي امتاني بيش خط عندكون حذو القذة بالقذوة حذوة محاذات متشابه ويكتون دبن لك الاوان وهاوشاني عندكن وكو قذة لك القذة قذة ريشي طريقت تيهو كوانا تيرني تيركي او تيرك رايا قريت لقال تيري جدر وقي جوان أو كسكة تير وكوان هي كتير كان درس تكات وقي يدرس تكات قال إيش أندريش ترني وقال إيش أنا كرتير بيت شو إنك أقول إيش أندريش بأوي كرتير كربية ليك مستوى نارون كرتكا ويندريش تكات ككات دس كا بناو علبة تير كي سرنا ككامين باش ككامين خراب ككام كرتكا ويندريشها دس يبوا بات هم ويكوك جوايا هم ويك جوايا شو إنك دفن مي بيغمر إخوان صلى الله عليه وسلم إيوات أن ليديت وها مشابهو يكساني دكن لقى اليهود نصارى وها شون عندكون وقوان تان ليديا حذو القذة بالقذة وكوتير لقى تير تير لقى تير شون يك مستوى يك شوية يك أسطورة تجي بيشون لدروات أو هاتان ليديا مشابه عندكن مستوى عندكن شان بشان كير لقى عندكن وقوان دفرمي في غمر الفوا عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب والله تا أقل أوان بشنا كن بزن مجوش يكوا لا دخلتموه أسرنا يوش كل مزن مجوك حيوانك زاحفيك بس أزق أروى والزور دي ملك ناشين نكوابري أوان بزق خشيبر نكونو توب دوا يبروي واتواتان ليديت أوان دا معجب دبن بوان أوان دا بلاتان وسير بن أقل خوان بك نكوزن كن بزن مجوك إيو درون علماء فرم أما بمبالغية خو إنسان نارو تكون مزن مجوك بمبالغية يعني وهاب دوان أرون أو جيغة صغلتا قبرو إيو درون اگر خوان بکن کل شیرکه او من بابی اول ایوارون لو کن تسکه وام بر ایوارون اگر کل جورت بیه او باشتر ارون او خیلی مبسم مبالغه ای و حتی ایو جمان تن وایه یهود و نصارا سرخیرن استش نی وایه لنا او کم القیم وایله هاتوا جنز کان من سر دیمن و شکل و دیمنی ظاهران که هدی ظاهران که آفرت کان من او جلو برگیل بریانا او هر سکوتی که دکن لبازار و قصه کردن هر سکوتیان کی اخلاق و روش مسلمانانه همو افکار و بوتون و مدلی اروپا و یهود و نصارا نامانه هیا خلقان امر ولا صحن دیبینی باید طبیعی دکات و هم عجب نبیان سوين كيف يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام هذا دي قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ودي أي رسول خدا فرمان أي رسول خدا صلى الله عليه وسلم جناب السوين دخوي روجي ومن لدي بشوين ريسكو شوين با يهود ونصارى أو قوماني فيش قمان دادروين ما بس قاولوا جولك إياه فرمي فمن واتا أي غيري أوان كيتر هيا يعني غيري أوان كيما بس أرى والله أوان بو اوان چیان کرد؟ ای مشوا دکین ما مستعم دلیب و شهنه و توا زور بزانانه هنگه رحمتی خواهی بیا واتا اوان قبریان لسر مزگوتیان لبان قبر درست کرد؟ ایوش دیکن صلیب ده پرسن ایسه شهل ناو کمالگا مسلمان خوی بحث مسلمان حساب قدینی فروشتوا بو با صلیبی و نصرانی هرچی فکره و بوچونی که خلافه اوان دیکن ایوش بشون ریو اوان درن چاو لوان دکن غلطا زور غلطا انسان ربازی في غمر برده صلى الله عليه وسلم أخلاق روشي أو برداو شون أخلاق يهود نصارى بكوية زانان رحمة إخوان اللي بيدفر مون أم حديثة عامة بيدا قلت لي عام مخصوص عام واتقشتي مخصوص واتتايبت من ذكرت ألان أم حديثة عامة مخصوصة واتلفظك عامة بلام مخصوص تايبت من ذا بكم مالي خلق لنا وكم مالقا بهم قسنية لفظك هي عامة، بلام شملي كمال خلقو تخصيص ذكرين لك كمال خلقانيك. بو تون جوتا في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام فرميت، شان ده حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق. بردوام طائفيك كمالك جماعيك لم أمتين من لسر حق أمينن، واتلسر أو رباز راس تأمينن كمل لسرين. ناقورن بشون رباز ورز في كسنارون. دين فروش نين خائن نين باباشي امنن اني اخوال اخوان رازي كن اني اخوات علي رازي ببهشت المسكبيت او طائفة امنن في عند قلت لي طائفة منصورة بؤلا طائفة منصورة وات اوكو مالا ساركوتوا بنصر اخوات ساركوتوا حجو بيان ودليل بسر همو كسكا غالب وضالة كس بران بران اقرب حجو بيان في عند قلت لي فرقي ناجية وات اوكو مالك نجاتي انبوا يكم لظلالت قمرائي دوهم لعذاب إخوة شون في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أمتكم دا بيت حفتاه السيبة شوا حفتاه السيبة شينوا حفتاه السيبة ربازوا حفتاه دوان أبي أقر جهنم تشجن يشي كان نبي أو طائفيش طائفي منصوره فرقي ناجية أو كسانك لسر ربازي محمد أبي صلى الله عليه وسلم كاو برايان أم بابا بس أوي كرت أو دليل من هي كساني لم أمت غير إخوة أبرزن عبادت بوثنو صنمو غير إخوة دكن لكن هنا لبوشون ورباز يهود ونصارى في شينان اگر لي بكوري توبري اوي تو انجامي اديت قران وسنه باسيناكات لدين محمد ني صلى الله عليه وسلم بقر الذين كانت كدين محرفه او دين محرفه كان اجل الذين اخوي تعالى دين حق السماوي نبوه عباده بغير اخوه عباده بجبت طاغوت همو بيغمران هاتون بتوحيد اخوه غاندي رغي راس فيش بيغمر بانجي خلقي نكرو بو شخص فرسي بد فرسي بلام كأري يهود نصارى وات أو طائفة كدين ينقوريو دين تحريف كرد أو خلقي غير خواف فرسي شون كوتيو أوانو لدين إسلام لا يداوا دواكم لخواي قورو مهربان لبر خاتلنا وجوانا كانوا صفة بردغين ابن أحمد خوش بي خدا لما راضي بي عفو ما بكي إصلاحي حال ما بكي لقوناه خوما ودائك وباكو من خوش بيت زيادة لدين فشار زمان كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.